وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. الله السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله رب العالمين الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات وبعفوه تغفر الذنوب والسيئات وبكرمه تقبل العطايا والقربات وبلطفه تستر العيوب والزلات وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له مسبغ النعم ودافع النقم وفارج الكربات وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أكمل الخلق وأفضل البريات صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان ما دامت الأرض والسماوات. الله أكبر الله أكبر ما لبس الحجيج ملابس الإحرام. الله أكبر ما رأوا الكعبة فبدأوها بالتحية والسلام. الله أكبر ما استلموا الحجر وطافوا بالبيت وصلوا عند المقام. الله أكبر ما اهتدوا بنور القرآن وفرحوا بهدي الإسلام. الله أكبر ما وقف الحجيج في صعيد عرفات. الله أكبر ما تضرعوا في الصفا والمروة بخالص الدعوات. الله أكبر ما غفر لهم ربهم وتجاوز عن ذنوبهم والسيئات. الله أكبر ما رموا وحلقوا وتحللوا ونحروا فتمت بذلك حجة الإسلام. الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. الحمد لله الذي جعل الأعياد في الإسلام مصدرا للهناء والسرور. الحمد لله الذي تفضل في هذه الأيام العشر على كل عبد شكور سبحانه غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. عباد الله الأعياد في الإسلام تبدأ بالتكبير وتعلن للفرحة النفير ليعيشها الرجل والمرأة ويحياها الكبير والصغير. أعيادنا تهليل وتكبير تنفيذا لتوجيهات الله. الأعياد في الإسلام ليست انطلاقا وراء الشهوات وليست انتهاكاً للمحرمات، بل الأعياد في الإسلام طاعة تأتي بعد الطاعة. عيد الفطر يأتي بعد فريضة صيام رمضان الذي أنزل فيه القرآن، فيختم بالشكر والتكبير، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وعيد الأضحى مرتبط بفريضة الحج، موسم الذكر والتكبير، واذكروا الله في أيام معدودات. أيها المؤمنون، يدعو الله عز وجل عباده لزيارة بيته الحرام الذي جعله مثابة للناس وأمنا، ليجمعوا أمرهم وليوحدوا صفهم ويشحذوا هممهم وليقضوا تفثهم وليطوفوا بالبيت العتيق، ليتعرضوا لنفحات الله في يوم عرفات، يوم المناجاة، يوم المباهاة، يوم الذكر والدعاء، يوم الشكر والثناء، يوم النقاء والصفاء، يوم إذلال الشيطان المريد واندحاره، يوم غيظ إبليس وانكساره، يوم وحدة المسلمين العظمى، يوم مؤتمر المؤمنين الأكبر، مؤتمر سنوي يجتمع فيه المسلمون من أجناس الأرض على اختلاف ألسنتهم وألوانهم، على اختلاف لغاتهم وأوطانهم، يجتمعون في هذا المكان لهدف واحد ولرب واحد، يرجون رحمته ويخافون عذابه. فليكن ذلك سبيلا لوحدة الأمة، مؤسسا على سلامة العبادة وصحة العقيدة. إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. ليكن ذلك طريقا لبلوغ التقوى وزيادة الإيمان. وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون. الاعتصام بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بهما الوحدة وبهما النجاة. وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله؟ ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. أيها المؤمنون، العيد في الإسلام أفراح، لكن لمن هذه الأفراح؟ هل للذين جاءهم موسم الحج فحجوا واستغاثوا بغير الله والتجأوا لغير الله، أم للذين يذهبون للسحرة والمشعوذين، أم للذين يضيعون أوامر الله وينتهكون حرماته؟ هل للذين يقطعون نهارهم في غفلة ساهين وفي غيهم سادرين ثم لا يتوبون؟ كلا إلا من رحم ربي. فليفرح هؤلاء فرحا زائلا زائفا غير مشروع، لأنه فرح بغير الحق. ذلكم بما كنتم تفرحون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تمرحون. أما لو تابوا وأقلعوا وندموا ولم يصروا على العودة إلى الشرك والمعاصي وحققوا شروط التوبة، فإن الله يقبلهم ويسامحهم ويعفو عنهم. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا، إنه هو الغفور الرحيم. أيها المسلمون، إن فرحة العيد لمن كان وقافا عند حدود الله لا يتعداها ولا ينساها، إنما يحفظها ويرعاها للذي هو لين في طاعة الله، مطواعا لأمر الله، محبا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، عاملا بسنته، عاضا عليها بالنواجذ. إذا قرئ عليه القرآن سمع وأنصت، وإذا نودي بالإيمان آمن ولبى. إذا سمع حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أطاع وبادر للعمل به. إن فرحة العيد للذي أحسن إلى والديه طائعا لهما في غير معصية، بارا ورحيما بهما، للذي يقرأ القرآن بتدبر وتفكر ويصلي بخشوع وخضوع، للذي يحافظ على صلاة الجماعة ويؤدي زكاة ماله، يصوم لربه. يؤدون هذه الأعمال لا يكلون ولا يملون، وهم على عهدهم ووعدهم وأعمالهم لا ينقطعون ولا يفرطون، وإنما على أعمالهم يستقيمون. لذلك هم أصحاب الفرح وملوكه، يفرحون فرحا محمودا، يفرحون بفضل الله ويفرحون برحمة الله. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا، هو خير مما يجمعون. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. عباد الله، أظهروا في هذا اليوم الفرح والسرور والبهجة والحبور. صلوا أرحامكم وجيرانكم، اعطفوا على اليتامى والمساكين، واسوا الأرامل والفقراء، أدخلوا البهجة على الأطفال. اشكروا الله عز وجل على نعمه المتوالية وأفضاله المتتابعة. ألا وإن من أجل هذه النعم نعمة العقيدة السلفية الصحيحة في هذه البلاد، ونعمة الولاية الشرعية التي يتحقق بها الأمن وتؤمن بها السبل. فالزموا الصمع والطاعة لولاة أمركم كما أمركم الله وأمركم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأوصاكم السلف الصالح. ونشكر لهذه البلاد السعودية جهودها المشكورة في تيسير أمور الحجيج وتسهيل نسكهم على مختلف الأصعدة. فنسأل الله جل في علاه أن يجزي ولاة أمرنا خير الجزاء على ما يقومون به من جهود عظيمة وأعمال كبيرة خدمة لحجاج بيت الله الحرام، وأن يبارك في جهودهم وأن يتقبلها منهم بقبول حسن. واحذروا عباد الله دعاة الفتنة والخروج على الحكام، ولا تخدعنكم بلاغتهم ولا أساليبهم. احذروا دعاة التشيع والتصوف عبر القنوات والإنترنت، فإن نشاطهم شديد، فاحذروا منهم ومن شبهاتهم، والزموا منهج أهل السنة. وعليكم بالعلماء الربانيين، إلزموا غرزهم وإياكم والبعد عنهم، فإن ذلك سبيل الهلاك. أيها المؤمنون، تذكروا إخوانكم المرابطين في الثغور والمساندين في الحج، ولا تنسوهم من دعائكم، واخلفوهم خيرا في أهليهم. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. أقول هذا القول وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه وتوبوا إليه، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله، الحمد لله حمدًا لا ينفد، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الأحد الصمد، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله أفضل من تعبد ووحد. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك عليه وعلى آله وأصحابه ومن تعبد. أما بعد، فأوصيكم عباد الله بتقوى الله، فإنها سعادة الأبرار وقوام حياة الأطهار. تمسكوا بوثائقها واعتصموا بحقائقها. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. عباد الله، عيد الأضحى يوم التضحية والفداء، يوم الفرح والصفاء، يوم المكافأة من رب السماء والأرض للنبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل صاحبي الفضل والعطاء عليهما الصلاة والسلام. وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا، إنا كذلك نجزي المحسنين. وذلك بعد امتحان ما أشده، واختبار ما أصعبه، وابتلاء ما أعظمه، إن هذا لهو البلاء المبين. لكن إبراهيم عليه السلام اجتازه بتوفيق الله له مع منازل الإخلاص، وبعون الله له مع مقامات اليقين، فكان الفداء من الله الرحيم، وفديناه بذبح عظيم ليعلو ذكر آل إبراهيم في العالمين، وتركنا عليه في الآخرين سلام على إبراهيم. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. عباد الله، الأضحية سنة مؤكدة بأدلة الشريعة المتنوعة، فضلها عظيم وأجرها كبير، تتأكد مشروعيتها لمن كان غنيا وعلى ثمنها مقتدرا. روى ابن ماجه بسند حسن عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من كان له ساعة ولم يضح فلا يقربن مصلانا. والشاة تجزي عن الرجل وأهل بيته من الأموات والأحياء. ومن كان عنده وصايا وجب عليه تنفيذها سواء بسواء حسب المنصوص. ولا يجزي للأضحية إلا ما كان سليما من العيوب، فلا تجزي العوراء البين عورها، وهي ما نتأت عينها وانخسفت، ولا تجزئ العرجاء البين ضلعها، وهي التي لا تستطيع المشي مع السليمة، ولا تجزئ المريضة البين مرضها، بحيث يظهر أثر في أحوالها أو فساد لحمها، والعجفاء التي لا تنقي، وهي الهزيلة التي لا مخ فيها. ثبت ذلك عن المصطفى صلى الله عليه وسلم في حديث البراء. وقال أهل العلم: ويلحق بهذه العيوب ما كان مثلها أو أشد. ولا بد أن يكتمل السن المعتبر في الأضاحي، ففي الإبل ما تم له 5 سنين، وفي البقر ما تم له 2 سنين، وفي المعز 1 سنة، وفي الضان 6 أشهر، ووقت الأضحية المعتبر من بعد صلاة العيد، والأفضل بعد انتهاء الخطبة. فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى ثم خطب ثم نحر، ويستمر الذبح إلى آخر أيام التشريق يوم العيد و3 بعده. فكلوا وتصدقوا واهدوا، قال تعالى: فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. وعن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كلوا وأطعموا وادخروا، رواه البخاري. والإطعام يشمل الهدية للأغنياء والصدقة على الفقراء. وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كلوا وادخروا وتصدقوا، رواه مسلم. والسنة أيها المسلمون أن يذبح المسلم الأضحية إن كان محسنا للذبح، وإلا فليشهد ذبحها، وليتخير أن يكون من يذبح له صاحب عقيدة صحيحة لتحل ذبيحته. عباد الله، إنه قد اجتمع في يومكم هذان عيدان، الأضحى والجمعة، فمن صلى العيد ساغ له ترك الجمعة، وعليه أن يصليها ظهرا مع إخوانه أو بمفرده في بيته دون المساجد. ومن أخذ نفسه بالعزيمة فليصلي مع المسلمين الجمعة فهو أكمل، ومن لم يشهد العيد فيجب عليه أن يصلي الجمعة مع المسلمين. ولا تنسوا التكبير المقيد في هذه الأيام أدبار الصلوات، والمطلق في سائر الأوقات حتى غروب الشمس من اليوم 13. قال صلى الله عليه وسلم: أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. وصلوا وسلموا رعاكم الله على محمد بن عبد الله كما أمركم الله بذلك في محكم كتابه، فقال: إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقد قال صلى الله عليه وسلم: من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها 10. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد، وارض اللهم عن الصحابة أجمعين، وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بمنك وعفوك وكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم انصر من نصر الدين، واخذل من خذل عبادك المؤمنين يا رب العالمين. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، وأيد بالحق إمامنا وولي أمرنا. اللهم هيئ له البطانة الصالحة الناصحة التي تدله على الخير وتعينه عليه يا رب العالمين. اللهم وفق جميع ولاة أمور المسلمين لتحكيم شرعك واتباع سنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك، واغننا بفضلك عمن سواك. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك، وعزائم مغفرتك، والعزيمة على الرشد، والغنيمة من كل بر، والسلامة من كل إثم، والفوز بالجنة، والنجاة من النار. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات.